الحمد لله رب العالمين الذي يسر لعباده حج بيته الحرام وعادوا بسلامة وأمن وأمان، فلله الحمد والمنة وله الشكر على كل حال. فهنيئا لمن تقبل منه مولاه هذا الحج، فقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهنيئا لمن تقبل منه الله الحج ولم يرفث ولم يفسق، وكان حجه مبرورا، فإن مآله إلى الجنة، كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل. عباد الله، هنيئا لمن أسلم وعرف الإسلام حقيقة، فإنه يمشي على نور وهدى من الله عز وجل. وبالعكس، فإن الذي لم يعرف حقيقة الإسلام ولم يقبل هدى الله فإنه كالمكب الذي يمشي على وجهه. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والثبات على الإسلام. عباد الله، ضرب الله لذلك مثلا فقال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ عباد الله، إن الإسلام قد بني على أسس ثابتة وقواعد متينة، في إقامتها تحصل الاستقامة، وبوجودها يكون القرب من الله عز وجل. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري. يقول ربنا جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه؟ الإسلام يا عباد الله، الإسلام يا عباد الله ليس بمجرد الاسم وليس بالدعايات الكاذبة، بل الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد لله رب العالمين في القول والاعتقاد والعمل. فلا يستقيم إيمان بدون عمل، ولا ينفع عمل بدون إيمان وعقيدة صحيحة، كما أن العمل لا يقبل إلا إذا كان صالحا خالصا لله جاريا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وقد بين المبعوث رحمة للعالمين، الأسس التي بني عليها هذا الدين القويم فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. رواه البخاري ومسلم. ثم يا عباد الله، ثم يا أمة الإسلام، اعلموا أن هذه الأسس التي أسس عليها الإسلام متلازمة ووحدة متماسكة. فحقيقة الدين الإسلامي أنه إيمان بالله وبرسوله وبتوحيد الله، وإخلاص لله، وصلاة وزكاة وصوم وحج، وفعل للواجبات، وترك للمحرمات، وامتثال للأوامر، واجتناب للنواهي، ومحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة لعباده المؤمنين، وبغض لما يبغضه الله ورسوله من الكفر والفسوق والمعاصي. فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، وهو من أحب الأعمال إلى الله تعالى. وقد أخبر الله جل وعلا أنه لا يجتمع إيمان بالله ومحبة من عصى الله ورسوله ولو كان من أقرب الناس كالأب والابن والأخ والعشيرة. قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ومن أعظم المحادة لله ولرسوله ترك الحكم بالكتاب والسنة، وهو الحكم بالقوانين الوضعية، نسأل الله العفو والعافية. ومن المحادة لله ولرسوله ترك الواجبات وفعل المحرمات كالربا والزنا واللواط وشرب الخمور وعقوق الوالدين وظلم العباد وإسبال الثياب وأكل مال اليتيم وإتيان الكهان والسحرة والمشعوذين، لا تكثرهم الله. أيها الناس، أيها المسلمون، اعلموا حق اليقين أن أعظم هدم للعقيدة هو وجود الكهان والسحرة والمشعوذين الآن. لا تكثرهم الله، نسأل الله أن يبعدهم عن ديار الإسلام والمسلمين. أعظم هدم للعقيدة الكهان والسحرة والمشعوذين وما يصدرونه من الدجن والكذب والخرافات والخزعبلات. من المحابة لله ولرسوله التكبر على الخلق واستماع الأغاني والموسيقى وتصوير ذوات الأرواح. يا من تصور ذوات الأرواح، اعلم أنك عاص لله ولرسوله، وأن أشد عذابا يوم القيامة المصورون. واعلم يا أيها المسلم أن البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة. ومن المحادة والمعاندة والعصيان لله ولرسوله حلق اللحية، حلق اللحية التي تهاون بها أكثر الناس، نسأل الله العفو والعافية. ومن ذلك إعفاء الشوارب التي يسمونها الشلبات. وقد أخبرتكم في خطبة غير هذه أن في حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. نعم، ومن أعظم المحادة والمعاندة والعصيان التبرج والسفور من النساء الذي يوجد في أسواق المسلمين الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كل هذا يا عبد الله، كل هذا من اتباع الهوى ومن طاعة النفس والشيطان، والنفس أمارة بالسوء، من المعاصي، كلها من المعاصي والآثار التي عمت وطمت بلاد الإسلام والمسلمين وتلبس بها أكثر الناس. أتدري لماذا حصل ذلك يا عبد الله؟ لما تهاون المسلمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزال عنهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هل يوجد فينا هذا الحديث الآن يا عبد الله؟ أنا أجاوبك على هذا المنبر: لا، لا يوجد فينا. مثل المؤمنين في توافهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا يوجد فينا هذا يا عبد الله، لا يوجد بين المسلمين. لو كان هذا يوجد بين المسلمين لأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وأخذنا على يد السفيه وأطرناه على الحق أطرا، ولكن هذا لا يوجد يا عبد الله. انظر ماذا أثر التلفاز من وجوده حتى الآن، والمسلمون ينقصون أفواجا أفواجا عن صلاة الصبح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتلفاز بينه وبين صلاة الفجر صراع عظيم، فمن سهر مع التلفاز، من سهر مع الأفلام والتمثيليات، فحري به أن لا يعرف صلاة الفجر إلا في رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا يا عبد الله لا يكون عندك هذا الإحساس؟ جارك لا يعرف المسجد، لا يعرف الصلاة في المسجد، وأنت ساكت عنه ولا ترشده ولا توقظه لصلاة الفجر. أما علمت أنه يوم القيامة سوف يمسك بتلابيبه بين يدي رب العالمين ويقول: يا رب إن فلانا ظلمني. لماذا؟ ثم تقول: والله ما أخذت ماله ولا دعت عرضه ولا. ثم يقول: صدق، ولكنه رآني على المنكرات ولم يأمرني ولم ينهاني. أولادك سوف يوقفونك بين يدي الله عز وجل لتركك إياهم، لا يعرفون المساجد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قد ملأت بطونهم بالمأكولات والمشروبات، وكسيت ظهورهم، وبنيت لهم الفلة، ووسعت لهم المساكن، ولكن قطعتهم من الغذاء الروحي، غذاء الإيمان، وهو تعليم الكتاب والسنة. فلو تعلموا الكتاب والسنة ما اتخذوا الكورة لهم إلها من دون الله، ولما رأيتهم في الشوارع يهيمون يسرحون يعبثون وأنتم عنهم لاهون يا أمة الإسلام. والله إنها عليكم مسؤولية عظيمة. سوف يتمنى الإنسان يوم القيامة أنه ليس له أولاد. أمانة في عنقك يوم القيامة سوف تسأل عنها بين يدي الله رب العالمين. تخرج إلى المسجد وأولادك في مضاجعهم نائمون، تخرج إلى المسجد وأولادك في الشوارع يهيمون ويصرحون وراء الكرة، وبالليل وراء التمثيليات والأفلام. سوف تسأل عنهم أمام رب العالمين، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا يا عبد الله. نعم يا عبد الله، هذه حال الكثير من الناس، والبعض منهم لا يعرف الله إلا في رمضان. تجدهم في رمضان يملؤون المساجد ويقرؤون القرآن ويتصدقون، فإذا خرج فإذا انتهى رمضان ودعوا المساجد وحجروا القرآن. فهل عرفوا الإسلام حقيقة؟ فهل عرفوا الإسلام حقيقة؟ أم هل عرفوا الله الذي خلقهم وأوجدهم من العدم إلى الوجود؟ أم هل عرفوا الله الذي يطعمهم ويسقيهم وإذا مرضوا فهو يشفيهم؟ إنهم لو عرفوا الله حقيقة لما اقتصرت طاعتهم لله في رمضان فقط، ويعصونه ويشفونه في باقي السنة. والله يقول وقوله الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هل أخبرت ابنك الصغير أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ بعض الأطفال صار بينه وبين والده صراع، يقول إن الذي يأتي بالتلفاز وهو من أفلام الكرتون يقول إنه أقوى من الله عز وجل. انظروا إلى هذا الهدم من أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، كيف يهدمون العقيدة. أبى الطفل الصغير أن يعترف بأن القوة لله، يقول القوة للذي يأتي بالتلفاز في أفلام الكرتون. نسأل الله العفو والعافية. وهذه هي التي يريدها أعداء الإسلام، لأن الطفل الصغير كالحجر إذا نقش فيه النقش فإنه لا يتغير، فإن أفلام هذه الكرتون تؤثر في الطفل الصغير وتنقش في قلبه تلك الخرافات التي يبثونها لهذا الطفل الصغير. فأسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. نعم يا عبد الله، البعض من الناس يحج ويعتمر، وإذا رجع لم يزدد بحجه وعمرته قربا من الله تعالى، بل يعتبر ذلك حملا وضعه عن ظهره، ولم يفكر بما عند الله من الأجر والثواب العظيم. الخلاصة يا عباد الله أن البعض يعتبر الصلاة والصيام والزكاة والحج عادات وتقاليد ورثها عن الآباء والأجداد، ولم يعلم أنها أركان تعبد الله بها الخلق وأوجدهم لأجلها، فمن قام بها وأداها امتثالا لأمر الله جل وعلا فهو من الذين قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. تصورهم يا عبد الله وهم في ذلك المكان الآمن متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وفي النهاية يقال لهم إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا هذا لمن أطاع الله ورسوله وقام بهذا الدين أما الذين بعكس أولئك عصوا الله ورسوله ولم يقوموا بهذا الدين فاسمعوا ماذا يقول الله عنهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فذوقوا لا تحسبون أن الله غافل عنكم يا من أذهبتم حياتكم سدى وأوقاتكم قتلتموها في غير طاعة الله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون أيها الإنسان أنت في ميدان العمل في الحياة الدنيا وعندك الإمكان أيها الإنسان أنت في وقت الإمكان فاختر لنفسك إحدى الدارين اختر لنفسك إحدى الدارين إما العمل الصالح وبعده الجنة وإما العمل الخبيث وبعده النار أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا لصالح الأعمال والأخلاق وأن يجعلنا من أهل الجنة وأن لا يجعلنا من أهل النار اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة ربه ونصح الأمة وأدى الأمانة التي اؤتمن عليها اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أطيعوا الله ورسوله فإن في طاعة الله وطاعة رسوله سعادة الدنيا والآخرة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اسمع يا عبد الله اسمع وعد الله الذي لا يخالف ولا يمانع ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واحذر يا عبد الله، احذر من معصية الله ومعصية رسوله، فإن فيهما العقب والهلاك، وعاقبة ذلك دخول النار التي وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إن المجرم الذي يتعدى الحدود ويقترف الموبقات ويعصي الله ورسوله في ضلال وسعر. اسمعوا قول الحق جل وعلا: إن المجرمين في ضلال وسعر. تصور يا عبد الله يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أما المتقين الذين أطاعوا الله ورسوله وعملوا الصالحات، امتثلوا الأوامر واجتنبوا المنهيات، اسمعوا قول الحق: إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. أين الاشتياق إلى تلك المقاعد يا عبد الله؟ أين الاشتياق إلى القرب من الله عز وجل؟ إن المتقين في جنات ونهر، أين هم؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهم في الجنة، لهم في دار النعيم من الكرامات ما لم تسمع به الآذان ولم تر الأبصار ولم يخطر على قلوب البشر، فهنيئا لهم في دار الكرامة والنعيم المقيم التي قال الله فيها: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هؤلاء المتقون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأطاعوا الله والرسول. اسمع يا عبد الله، ولو أكثرت عليك فتحمل واصبر. هذا كتاب الله ينطق عليكم بالحق، فإن شئت فخذ وإن شئت فدع، والموعد غدا، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما المجرمون فيقول الله عنهم: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اللهم اجعلنا من المتقين المؤمنين، ولا تجعلنا من المجرمين. اللهم لا تجعلنا من المجرمين. عباد الله، فضل الله واسع والخير كثير، وما عليك يا عبد الله إلا أن تقبل على الله عز وجل. اسمع إلى هذا الفضل اليسير، طرفا يسيرا ولو أطلت عليك. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. أي بيت يا عبد الله في الجنة؟ هل هو فلة تخرب؟ هل هو زوجة تموت من زوجات الدنيا؟ هل هي الحياة الدنيا التي فيها التنغيصات والتنكيدات؟ لا، في جنات النعيم التي لا يخرب بنيانها ولا يهرم شبانها، لا تبلى ثيابهم، نعيمهم دائم في حياة أبدية بجوار أرحم الراحمين. فمن أراد ذلك فلينافس بالأعمال الصالحة. عباد الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أقم عقب الجهاد وأقم أهل الشر والشر والزيغ والفساد والعناد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويدل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين. اللهم ارزق ولاتنا الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين العلماء العاملين الذين يبينون لهم طرق الخير ويحذرونهم من طرق الشر. اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين الذين يعينونهم إذا ذكروا ويذكرونهم إذا نسوا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أبعد عنهم البطانة الفاسدة. اللهم أبعد عنهم البطانة الفاسدة. اللهم أنزل في قلوب ولاة أمورنا بغض البطانة الفاسدة يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجمعنا ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم اجمعنا في جنات النعيم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.